تخدر أهالينا بالصيف الهوى وتفتن علينا أمرك يا هوى خبر أهالينا وناس وبعيد عن عينينا وحلفنا المية للدار علينا منك يا هوى معايا عارف يا هوا ايه الحكاية مكتوب عالمية قصتها معايا ودارتها الموجة خايفة علينا منك يا هوا أخبرنا دايما يا بحر مخبي أسرارنا ولا عمرك مرة بتحكي أخبارنا لكن الهوى ملو يمنّا